ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. الناظر إلى واقع أمتنا الإسلامية على وجه العموم وعلى أمتنا السودانية على وجه الخصوص يجدها تمر بمنعطف خطير وواقع مرير مرير، واقع حارت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وساد فيه الطغم ممن كان لا يحس لهم حس ولا يسمع لهم ركس. دبت هذه الهوام تنهش في جسد الإسلام، يدعون إلى إقصاء الدين، يحاربون الفضيلة ويدعون إلى الرذيلة. فكان لابد من رؤية سلفية لقراءة هذا الواقع، ومن هنا جاءت هذه الندوة، رؤية سلفية حول الوضع الراهن. وأم القضايا التي صدعت الرؤوس وأتعبت النفوس قضية العالمانية، والفرق بينها وبين الحكم بغير ما أنزل الله، ومناقضة العالمانية لتوحيد رب البرية وإرادة فرضها على الأمة السودانية فيما يسمى باتفاقية الحلو وحمدوك، وأثر هذه الدعوة على السلوك والأخلاق. ثم مسك الختام، هل من دعا إلى هذه الأمور يعد من أولياء الأمور؟ فإلى محورنا الأول مع شيخنا الفاضل أبي عبد الله مختار بدري في تعريف العالمانية والفرق بينها وبين الحكم بغير ما أنزل الله، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل الحكم إلا لله، والصلاة والسلام على القائل إن الله هو الحكم، فكفى بهذه الآية وهذا الحديث إثباتا لحكم الله جل وعلا في خلقه. وقد قال الله جل وعلا: ألا له الحكم وألا له الخلق والأمر، فمن خلق أمر، ومن آمن بخالقيته وكفر بأمره فهو كافر أو مشرك، ومن أقر له بالربوبية ونازعه في الألوهية فهو المشرك. فكان لزاما علينا أن نفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والعالمانية، لأن الناس عادة أو جهلة الناس، بل وبعض من انتسب إلى طلب العلم ممن لم يفقه الفرق بين العالمانية والحكم بغير ما أنزل الله، ضل في هذا الباب وقال: ما الجديد؟ ما زالت هذه البلاد تحكم بالعالمانية؟ وقد يستدل بما كان قديما قبل الإنقاذ مما لم يحضره الشباب الحديث من بيوت للدعارة مشرعة وخمارات أفرنجية تسمى بالبارات مرخص لها، فنقول قد كان هذا ورأيناه وشاهدناه، ولكن ما كان في السودان يطرح مسألة العلمانية. يعني الناس كانت بتشرب الخمور وأي سكران بيقول لك الله يهدينا، والناس يمارسون الرذائل بيقول لك الله يهدينا. أما الآن فالعالمانية تدعو إلى تقنين هذه المعاصي واستحلال هذه المعاصي. وما نبأ رسول قوم لوط، هؤلاء ليس رسول الله لوط وإنما رسول قوم لوط الذي ما أدري جاء إلى السودان أو سيجي، هذا المنتشي بفحشته والمتبجح بضلاله، هذا الأمر لم يكن موجودا، وهذا كله من انتشار الفكر العالماني. أولا، الحكم بغير ما أنزل الله معروف كلام أهل السنة فيه، ومعروف يعني مشتهر لدى الناس، كلام ابن عباس بالأسانيد المختلفة بالمتون المختلفة، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه أو هي به كفر، وككلام طاووس تلميذه ليس ككفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكلام عكرمة وكلام عطاء ومدرسة ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما ورضي عن التابعين، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إجماع أهل السنة على أن الحكم بغير منظر الله قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر. فنقول العالمانية هي الحكم بغير ما أنظر الله في صورته، أي بالكفر الأكبر. فأول كلام ابن عباس ينزل في الحاكم الملتزم لشرع الله والالتزام. بالمناسبة طبعا نحن الآن بنصف الملتزم، ولك فلان ده ملتزم على السنة، شنو هيئته الظاهرية مثلا ملتزمة بالسنة. الاصطلاح ده خطأ. الالتزام في لغة الفقهاء، طبعا الالتزام ما ورد لا في الكتاب لا في السنة، لكن الالتزام في لغة الفقهاء هي الإيجاب على النفس ولو لم تفعل الشيء. فالحاكم الذي يقال أنه مسلم أو أن كفره كفر أصغر هو الملتزم لشرع الله وإن قصر في التطبيق. والالتزام بالمناسبة في زمننا المعاصر ده بقابل كلمة الدستور، خلي بالك من الكلام ده، الالتزام بقابل كلمة الدستور. الدستور معنى كلمة غير عربية لعلها فارسية أو تركية، فكلمة الدستور الذي هو أبو القوانين يعني معناه مصدر القوانين. لما نقول لك مثلا السودان بلد مسلم ومصدر التشريع فيه الشريعة، ده الالتزام بغض النظر عن انه بعد ذاك الحاكم طبق صحيح ولا خطأ. الالتزام ده يا دوب الحاكم بيدخل به في الإسلام، ولو ما طبق بيكون كفر وكفر أصغر. أما الحاكم لو في دستوره ما أقر بشرع الله فهذا كافر وإن حكم بما أنزل الله. أفهم الكلام ده كويس؟ الالتزام، والكلام ده ذكره في معجم الفقهاء قلعجي، قال الالتزام هو الإيجاب على النفس. عشان كده لما أنت تشوف في الفتاوى شيخ الإسلام يتكلم عن كفر تارك الصلاة، قال تارك الصلاة الملتزم لها وإن لم يفعلها. كيف ملتزم لها وما يفعلها؟ تفهم منه الالتزام في لغة الفقهاء، للغة الفقهاء اسمها الالتزام هو الإيجاب على النفس، معناه الاعتراف الإقرار القبول المنافي الرد. انت بتقرأه لبعض العلماء بيقول لك في شروط لا إله إلا الله القبول شنو؟ المنافي للرد. فالدستور هو القبول المنافي للرد. أما إذا كان دستور البلاد ليس فيه أن الشريعة هي مصدر التشريعات فهذا الدستور دستور كافر، ومن اعترف به وأقر به ووقع عليه كافر كفرا عينيا. ليه؟ لأنه رد حكم الله سبحانه وتعالى. في فرق بين من جهل حكم الله وأخطأ فيه، ده معروف حديث الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. لكن الاجتهاد ده شنو؟ الاجتهاد على ضوابط الشريعة. يعني لو في سؤال اجتهد على غير الكتاب والسنة هذا آثم وإن أصاب الحق، ومن اجتهد وفق الكتاب والسنة منطلقا من الكتاب والسنة فهذا وإن أخطأ في التطبيق فله أجر، اللي هو أجر شنو؟ الاجتهاد، ويحرم أجر شنو؟ الإصابة. أما من اجتهد وفق الشريعة وأصاب الحقيقة فهذا له أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إذا حاصرت أهل حصن وسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تنزلوا على حكم الله، والله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ليه؟ لأنه مسألة الإنزال في الحرب أو الشروط في الحرب هذه مسألة اجتهادية. البلد قد تفتح صلحا وقد تفتح عنوة، وقد يفتح بعضها صلحا وبعضها عنوة كما في بعض البلاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمروك أو سألوك أن تنزلوا على حكم الله، زي ما بنو قريظة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ينزلهم على حكم منه على حكم سعد بن معاذ لأنه في الجاهلية كان حليفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. أصحابك منهم على الجيش المعاك. عشان كده الصلح ده فيه اجتهاد، الشريعة تركت الاجتهاد لقائد الجيش، والجيش ينزل الكفار على أي صلح يرونه، والصلح اللي بيكون باطل هو الذي يحل حراما أو يحرم حلالا بس، أما الأمر لو كان فيه اجتهاد في المباح فجائز. فإذا من هنا تفهم أن الحاكم الذي يكون كفره كفرا أصغر هو المقر بشرع الله. لو ما أقر به وفي الاصطلاح الحادث خطأه في الدستور بعد ذاك العمل جلده ده موضوع ثاني، لكن لو ما أقر به وما اعترف به أي لم يلتزمه وإن لم يفعله فهذا كافر كفر أكبر. وعلى هذا فتاوى العلماء، وعلى هذا فتاوى العلماء، أعرف العلمانية وأمشي على فتاوى العلماء وأفتح المجال لشيخنا علي عطل منان يضحكنا في هذا. طيب العلمة العلمانية أول حاجة هي العلمانية بفتح العين والألف بعد العين، وهذا باعتراف العلمانيين أنفسهم، فقد ورد في كتاب هرطقات لجورج طرابيشي وهو كافر نصراني وعلماني وهلك قبل سنوات، ممكن ترجع له في الانترنت، وعنده كتاب اسمه هرطقات، قال عين العلمانية لا تكسر. ليه؟ لأنه قال العلمانية ليس لها علاقة بالعلم، لأنه العلم أو العلموية هي ساينتيزم، أما العلمانية فهي سيكولاريزم، جاي من ساكولوم كلمة لاتينية معناها العالم، وسكيلا معناها علماني، وسكيلاريزم أي كلمة إنجليزية تنتهي بالآي إس إم معناها ده مصطلح ومعناه نظرية وما معنى علم، لأنه العلم في اللغة الإنجليزية بينتهي بيولوجي، زي مثلا بيولوجي معناه أحياء، باكتيريولوجي علم البكتيريا أو الدقائق الحياة الدقيقة، باثولوجي علم الأمراض، أي كلمة بتنتهي بيولوجي في الإنجليزي سايكولوجي سوسيولوجي ده علم، علم معناه علم تجريبي مجرد. أما النظرية التي لا تثبت أو لا تستطيع أن تثبت أنها صحيحة أو خاطئة بتعطى ISM بيسموه سفيكس في الإنجليزي. أي تعريف للعلمانية غير ده لا يكون إلا من جاهل، ولأنه العلمانية دي ما حقتنا عشان إحنا نعرفها، دي حقة الغربيين هم عرفوها. أنا حقنا ثلاثة تعريفات من معاجم إنجليزية، مثلا معجم جامعة برينستون الأمريكية، طبعا دي من الجامعات التي يتخرج منها الرؤساء الأمريكان والأستاذ الأمريكان، اللي ثلاثة جامعات هارفارد وييل وبرينستون، عندهم معجم اسمه برينتود أول نت في جامعة برينستون. قالوا شنو؟ قالوا العلمانية عقيدة. الأمريكان عرفوا العالم، ودي كلمة حقتهم ما حقتك أنت، ما حقت السوداني قاعد هنا بيتفلسف، دي حقت الأمريكان. الأمريكان قالوا العلمانية دي عقيدة. في واحد يجي يقول لك يا أخي أنتوا فاهمين العلمانية غلط، العلمانية دي إجراءات، هذا جاهل، لأنه أي فكرة بتنقسم لعقيدة وتطبيق أو عقيدة وعمل، بيسموه في المصطلح بتاع الأفكار بيسموه كريد وديد. كريد هو العقيدة والديد هي الأعمال اللي بتعمل أنت في العقيدة دي. طيب قال عقيدة ترفض الدين والاعتبارات الدينية، ده تعريف الأمريكان للعلمانية. أي تعريف ثاني بتاع سوداني بتاع شيوعي بتاع بعثي بتاع جمهوري ده جاهل ومجهل وجهلول ولا يفقه في هذه المسائل، لأنه قال لك دكترين الأمريكان، قال لك العلمانية دي دكترين في اللغة الإنجليزية معنى عقيدة، وجاء منها كلمة دكتر. الدكتر في اللغة الإنجليزية ما معنى الطبيب، كلمة الطبيب في اللغة الإنجليزية أصلا فيزيشن، الطبيب في اللغة الإنجليزية فيزيشن، أما الدكتور معناه المتخصص في العقيدة، متخصص في العقيدة هو اسمه شنو؟ الدكتر، بتنتهي بـ OR، وده اسم فاعل أو اسم آلة أو اسم مهنة، أي كلمة تنتهي بـ OR ولا ER. طيب العلمانية الأمريكان قال لك دكترين عقيدة، بعدين قال لك شنو؟ ريجكت معناه ترفض، استعملوا كلمة ريجكت religion الدين and religious considerations. قال لك العلمانية أربعة خمسة كلمات ما كتبوها، قال لك العلمانية هي العقيدة التي ترفض الدين والاعتبارات الدينية full stop زي ما قال انتهى الموضوع. ثاني أي فلسفة دي بيجي كده من السودان ما ضيعتك معها. طيب لأنه باقي خمسة دقائق ونفتح المجال لشيخنا علي عطل منان يتحفنا برد العلمانية للتوحيد، لأنه بعض الناس يقول لك يا أخي يتكلم في التوحيد، يقول العلمانية بالعارض التوحيد أصلا، أنت لو تفهم التوحيد العلمانية تحارب أصل التوحيد. نقرأ فتوى لبعض المشايخ اللي هم معتبرين لدى أهل السنة. طيب الشيخ الألباني قال في التحذير من كتاب التكفير، قال: فإن الحاكم أو فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى ويعتقد أن هذا الحكم هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر، قال: وأنه لا يليق به تبنيه الحكم الشرعي المخصوص في كتاب المنصوص في الكتاب والسنة، قال: فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفرا اعتقاديا. قال: أي حاكم بيرى أن الشريعة ما مناسبة للعصر أو ما بتلزمنا أو ما واجب علينا، هذا كفر وكفر اعتقادي. والعلمانية أصلا بترى أنه الحكم بما الحكم الغيب ده مرفوض، إنك بتحكم بالشيء قالوه الناس. طيب، فتوى أخرى للشيخ ابن باز رحمه الله، سأل قال: من حكم بما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله، يعلم أنه يجب عليه، والعلماني ما بيرى أن الحكم واجب، قال: وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر، أي أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه يجوز أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر. فهمت الفرق؟ مثلا دي لازم تضبطها. لو الحاكم ما وضع في دستور إنه دستور البلاد وشرع البلاد هو الشريعة، بعد ذاك حتى لو أخطأ في التطبيق ده مسلم. لكن لو أصلا ما وضع دستور إسلامي ما بيلزم حكم الله، هذا كافر وإن أصاب حكم الله في أفراد الحكم. يعني لو في حاكم ساي هفت له إنه يقطع يد السارق، أنت قطعت يد السارق ليه؟ لأن الله قال: لا، أنا بس شايف قطع يد السارق ده مناسب، هذا كافر. طيب جلدت الزاني ليه؟ لأن الله قال: الزاني هو الزاني فجلد كل واحد، لا، أنا بس شايف الحكم ده مناسب، هذا كافر. حتى يقر بحكم الله وأن هذا هو الحق. وأختم بآية الله قال: فلا وربك، الله سبحانه وتعالى هنا حلف بنفسه، مع أنه في آيات كثيرة حلف بالضحى والشمس والقمر والفجر والليل، لكن في آية الحكم حلف بنفسه، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى في غاية يحكموك فيما شجر بينهم، أي إخلاف فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ده كلام الشيخ لما قال لك ما يحرج، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت قضاء ويسلم تسليما. أنا بسأل، الآية دي منطبقة على العلماني؟ هل العلماني يرضى بحكم الله ويسلم تسليما؟ إذا قلت لا فالعلمانية كفر بواح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أستغفرك وأتوب. الحمد لله والصلاة والسلام مع محورنا الثاني مع شيخ والدنا علي عبد المنان في مصادمة العلمانية لتوحيد الله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر النفس وسيء العمل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته. تنزه ربنا جل في علاه عن الشريك والشبيه والنظير والمثيل والولد والوالد والصاحبة، ما شاء الله كان وما لم يشع لم يكن، خلق الخلق بمنته وأنزل الشرائع بحكمته وهدى من شاء من عباده بفضله ورحمته وأضل من شاء من عباده بعدله وحكمته. وأصلي وأسلم على خيرة النبيين وأبرك المرسلين وآله الطيبين وأصحابه الميامين والتابعين والأئمة المهديين ومن تبعهم بإحسان واغتفى أثرهم بإتقان إلى يوم البعث والدين وبعد، الإخوة والأبناء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أسأل الله أن يجعل هذه الجلسة في سجل حسناتنا يوم نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وما أوكل إلي في هذه الندوة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى العلمانية ومصادمتها لتوحيد الله جل وعلا. وتوحيد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين التوحيد هو الركن الركين والركيزة الأولى في كل دين، ومن لم يعرف التوحيد ويطبقه فلا دين له، وإن صلى وصام وزكى وحج، وهذا مقرر عند علمائنا من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ولذلك التوحيد كانت الأمم يأتي الرسول إلى قومه فيجدهم مقرين،

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين شنو؟ الذين شنو؟ أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الذين أسلموا هذا المسلمين قالت رب إني ضربت نفسي وأسلمت مع من؟ مع سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني شنو؟ مسلمين. بيت المقدس أرض مسلمين، ما أرض عرقية حق بني إسرائيل أو بني إسماعيل أو بني كنعان أو غيره، لا دي أرض حق المسلمين. لما كفر هؤلاء اليهود بموسى وكفروا بعيسى وكفروا محمد عليه الصلاة والسلام، لا حق لهم في أي شبر من أرض، ما عنده ولا شبر مربع، ما عنده. الأرض لا تورث، لا تورث الكفار، أرض لله يورثها من يشاء من عباده المتقين. ولذلك القول بأن هذه أرضهم هذا كلام باطل، لماذا؟ لأرض المسلمين. نحن أولى بإبراهيم وأولى بموسى وأولى بعيسى وأولى بداود وأولى بسليمان من هؤلاء الكفار الذين يشتمون الله جل وعلا. سبحان الله، القرآن الكريم أكثر فئة ذمها القرآن اليهود، الطوائف والمشركين اليهود أكثر ناس ربهم القرآن ذكرهم وزمهم وسماه الموضوع عليهم. نحن في الصلاة بقراءة كل ركعة غير الموضوع عليهم، دل مدل هو الهوزات والضالين النصارى. فالله جل وعلا نهانا أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء، والتضليع موالاة، لأن التضليع يعني أن تجعل علاقة طبيعية فيها سلام دائم، وهذا يعبر عنه باتفاقية السلام شنو؟ دائم. يعني دائم يهود ما عندك معاني شغلة، إذا النسب الأقصى يهدوا العمارات فوق المسلمين، يطردوا المسلمين، يقعدوا في محلات في أماكنهم، ما عندهم أي شغلة، بل كمان تحميون، تبقى لون غفير، تبقى حارس اليهود، تطبيع، أنت بتطبع تبقى غفير، من هو فرار اليهود تبقى غفير اليهود، تبقى حارس في الرسم، ولا بدك ولا تعريف واحد، لأن الله جل وعلا قال عنهم غلت أيديهم. سمعت لكم بإغاثة طيارة إغاثة الفرار اليهود؟ بخلاء. أبخل من خلق، أبخل من البخل نفسه، البخل يتعوذ بالله من قريب. بخلاء اليهود لا يدفعون درهما ولا دينار ولا فلسا لأحد. قال على غلت أيديهم، وده خبر الله قال غلت أيديهم لما وصف الله بالبخل. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم عداوة البغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ده المفسدين تطبع معهم، يفتح سفاري هنا في خرطوم ويخشن ويرسل جوال، هو كده عندنا جواسيس لما يفتح سفارة ما راح يتجسسوا على كل صغير وكبير، وحيزاد على اللصوص والحرامية حيسرقوا السواد البلاد حينها والبرد، ما والله العيش تبقى بخمسين جنيه، ثاني خمسين جنيه ما لقى عيش. ويقول لك في بعض الناس، واحد كتب مقال، واحد من بعض الناس ما حسنه ما يسهل يقول، لكن بكتب طوارف اسمه يتم هالك إذا حادة، لكن هو مو حادة. قال طبع يا برهان الشعب جعان صوف العيش، كأنه لو طبعنا معنا العيش ده حرمه، والله يطبعه ما تلقوا كثرة، والله ما يلقوا الراس يحتلوه، ما يلقوا كثرة فتريدها دخمة. افتكروا إنه اليهود ده حيغضب عليهم من أموال، أنت بتطبع ولا حان أديك، كل ما أقول أديك ولا من أديك، أنت ما دام مضيت أنا هطبع أنت أسي في السودة كم مشيت عندك سلعة ما هي كتبت تنازع ده محان ومضيت وبصمتها وشال ورقة وفاتوه وما أديك القروش، لا بعد طالب يدي ولا خان بديك لأي الورق ما في جيبه، الوطا قاعدة والورق في جيبه، أنت في عند محامي مكتوب وقعت خلاص واستلمت تنا بديك. كذلك اليوم توقع على طبع ما دام اخذوا خلاص اخذوا ضمانات العالم شيل عليك بعد بنقوم بعد لو خرخرته انضرب تقول له ادوني ولا بنديك بعدين ولا اخذ اشياء امشي ولا تعرف ما في كله اوهام. الان كثير من الشعب من افراد الشعب علقوا امالهم على ان التطبيع سيحل المشاكل، ما يحل المشاكل، والدول المطبعه اكبر دليل. شوف الدول المطبعه مالهم ما عندها اي حاجه، جوع وفقر ومشاكل ما في يمكن يستفيدوا بعض الناس هو بدون ملاليم هو التحدي، لكن الشعب يكون جعان ما حسن. ولذلك لا يتعلقان قلب امرئ بهؤلاء اليهود، يعني توقف تتعلق بمخلوق تتعلق باليهود، يمكن تتعلق بانسان وبشر، تتعلق باحفاد القرده والخنازير الذين ذمهم الله جل وعلا ونذر ربكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قرده وخنازير. الله اليهود بشد ما ربنا غضب عليهم في ناس قلبهم قلوب عديد ضربوا. وعشان كده جاءت النظريه اللي ذكرها شيخنا علي نظريه داروين نسبه لذلك المخرج للمناهج الداري طلع جيل لما قال شيخ علي جيل راكب راسه، والطريقه دي حيجينا جيل ما عنده راس لو مشوا المنهج تاع الراي ده حيتحول من حيتطور من جيل راكب راس لجيل ما عنده راسات لا عارف القران لا عارف السنه. قال انسان كان قريب تطور تحول لجيل. مرة قلت له والله غادي نحن غادي نحن بني ادم، انت لو عندك في اجدادك قريب انك حطيت لك شيء على كيفك نحن غادي نحن بني ادم. ولذلك هاتان قضيتان قضايا كارثيه على البلاد، فصل عن الدوله الواحد التطبيع، هذان امران لا قدر الله اذا ابتلت بها البلاد فحدث ولا حرج عما سيقع فيها من الخراب والفوضى وقلة الأرزاق ومحق البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون. نحن عباد الله وفي أرض الله نأكل من رزق الله ونعيش بإحياء الله إيانا، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فلا يليق الإنسان أن يتجرع على الله جل وعلا ويتجرع على شرع الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فأي صورة ما شاء ركبك. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبه، طعامك من الله، غذاءك من الله، دواءك من الله، عافيتك من الله، وما يكفيك من الله. ثم لا تنقول يا الله يا الله ما دارين دينك لأن صاحب اليهود. هذه هي الصفقة الخاسرة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا شرارنا وأن يهدينا سوى الصراط وأن يثبتنا على القول الثابت وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد قضية التطهير على دين إسرائيل، وكما ذكر الشيخ خير لك لو ما فهمت الناحية الشرعية فليقنعك الواقع، دولة جنوب السودان موقعة متبعة مع إسرائيل قبل ميلادها، ما الخير الذي جلته؟ يوغندا متبعة مع إسرائيل منذ عشرات السنين، تشاد، أريتريا، أثيوبيا، كل هذه الدول التي طبعت ما زالت تعيش في فقر، وما زال السودان مأوى لكثير من أبنائه. فالمسير بعمر عند قربته كالمسير من الرمضاء بالنار. ومع المحور الرابع، من دعا إلى هذه الأمور من العالمانية ومحاربة الدين والدعوة إلى الرذيلة، هل من دعا إلى هذه الأمور يعد من أولياء الأمور؟ مع فضيلة شيخنا عمر الكندي فليتقدم مجزيا مشكورا. طيب، تأثير الدعوة إلى العالمانية على الأخلاق والسلوك في هذا المحور حديثنا الشيخ هاشم محمد أحمد جلال. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا يرزقنا جميعا إخلاصا من عندي وقبولا من عندي، وينفعنا بهذا يوم لقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإسلام العامة وأهل السنة خاصة، أقول الواجب عظيم، فيجب علينا جعلنا جميعا أن نتحد ونتعاون في صد عدوان العلمانية أو العلمانية كما تعلمنا من شيخنا مختار، أن نجمع في